إن كان إليك حزين وفي لبتك بلا لا تحرم الجفين من دمعة سايلة. إن كان إليك حزين في لبتك بلا لا تحرم الجفين من دمعة سايلة. وإن كان إليك دمع عالمحنة تهملة إلا على القضاء ضامي في كربلة. وإن كان إليك دمع عالمحنة تهملة إلا على القضاء ضامي في كربلة. غريب انت بالله هجرت البلد في محنة ورزية ولا لك أحد عليلي بحياتك ولو انت أسير ولو انت والد فقدت الولد. غريب انت بالله هجرت البلد في محنة ورزية ولا لك أحد عليل حياتك لو انت أسير ولو انت والد فقدت الولد. يمسي للدمع يا هو اللي منعك يا مسيل الدمع يا هو اللي يمنعك ويا ضامي كم ضما عندك في مشرعك. يا مسيل الدمع يا هو اللي يمنعك ويا ضامي كم ضما عندك في مشرعك. يا فاقد الولي ما ظنهم أربعة يا الوالدة رحال جثيته مقطعة. يا فاقد الولد ما ظنهم أربعة يا الوالدة رحال جثيته مقطعة. يا كل من إلى في ضمير أجرى وقلبه بدل ما أجمع ينسفح. يا كل من إلى في ضمير أجرح وقلبه بدل ما أجمع ينسفح. سمعت بأبو دايب من الضمى وعلى الصدر طيف لبسها من دمى. سمعت بأبو دايب من الضمى على صدر طيف لبسه غم الدباء. إن كان إليك حزين في لبتك بلا لا تحرم الجفين من دمعة سايلة. كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت الحسين إلا عين بكت الحسين. إن كان إليك حزين في لبتك بلا لا تحرم الجفين من دمعة سايلة. وإن كان إليك دمع عالمحنة تهملة هلا على القضاء ضامي في كربلاء. غريب انت بالله وهجرت البلد في محنة ورزية ولا لك أحد عليل بحياتك لو انت سير سيل الدمع يا هو اللي يمنع ويا الضامي كم ضمى عندك في المشرع يا فاقد الولد ما ظنهم أربعة يا الوالدة رحت جثيته مقطعة يا كل من إلى في ضمير أجرح وقلبه بدل ما دمعه ينسفح سمعت بابو دايب من اللظى سمعت بابو دايب من اللظى سمعت بابو دايب من اللظى على صدرة الباب سلام من العند فاجعة في حياته ما يهدم دمعة ولا شكاته يا العند فاجعة في حياته ما يهدم دمعة ولا شكاته يا من في حياته يعيش بقبر إلك شاهد بكربلا على صبر يا من في حياته يعيش بقبر إلك شاهد بكربلا على صبر يا عايش في عمره عذاب الفقر هالجريح ينجبر كل عذابك يمر وكل الأمل حل قيام تستمر تمشي فوق الجمر لحظة ما تنكسر يا من في حياته يعيش بقبر إليك شاهد بكربلا على صبر يا عايش في عمره عذاب الفقر الجرح ينجبر كل عذاب يمر وكل الأمل هالقيام تستمر تمشي فوق الجمر لحظة ما تنكسر عندك في كربلاء كم شهادة من جم إلى العلا والإرادة عندك في كربلاء كم شهادة من جم إلى العلا والإرادة يا من تعب من زمان الألم إلى قدوة اللي في قلبه سنة آه يا من تعب من زمان الألم إلى قدوة اللي في قلبه سنة يا من خاطرة من صديق نظم قلبه يا من ظلم من أخاب العشق حسين التخونا الشعوب وأمم جم في هالكوفة جم جم في دنيا نجم يا من خاطرة من صديق نظم قلب يا من ظلم ومن خاب العشم حسين التخونا الشعوب وأمم وجم في هالكوفة جم جم في دنيا نجم فاقد نور العين خي حسين تتسلى تدري بعيني السقاي والوفاي يا نبلة يا مجروح الإحسان من هالناس تعلم بس الحسين تولى وعني أنا تتخلى يا فاقد نور العين خي حسين تتسلى تدري بعين السقاي ووفاي يا نبلة يا مجروح الإحساس من هالناس اتعلق بس الحسين تولى عنا لا تتخلى يلي بحبابا ظلم من فعل صحبا نظر اذكر زينب بالصبر وانسى بحسين الألم يلي سرك من كتب همك يصيب علنا اذكر اللي بكربلة صدره بأسرار النجف يلي بحبابا ظل من في عين صحبا نظر اذكر زينب بالصبر وانسى بحسين الألم يلي سرك من كتب همك يصيب علنا اذكر اللي بكربلة صدره بأسرار النجف يا فاقد نور العين اي حسين تتسلى تدري بعين السقار الوفاي يا نبلة يا مجروح الاحساس من هالناس تعلى بس الحسين تولى عنا لا تتخلى يلي بحبابا ظل من في علم صحبا غضب اذكر زينب بالصبر وانسى بحسين الألم يلي سرك من كتب همك يصيب علنا اذكر اللي بكربلة صدره بأسرار النجف لحسين مأوى ولحسين مرسى معلم الأجيال ولطفوف درسه يا نطال حزنه عذاب نفسه عاشور صبرك وبحسين انسى لحسين مأوى لحسين مرسى معلم الأجيال ولطفوف درسه يا نطال حزنه عذاب نفسه عاشور صبرك وحسين انسى بحسين انسى بحسين انسى لحسين مأوى لحسين مرسى معلم الأجيال لطفوف درسه يا لطال حزنه عذاب نفسه عاشور صبرك بحسين انسى انسى المحنة من هالمحنة انصار احنا نكبر على الجرح يوم الجرح يا دينا همنا نعوفه غمنا نعوفه واللي شوفه مو عليك على رايا وعلى دينا انسى المحنة من هالمحنة انصار احنا نكبر على الجرح يوم الجرح يا دينا همنا نعوفه غمنا نعوفه واللي يشوفه هو علي كنا على رايا وعلى دينا حبنا لله وكنا بالله والله غيرك أبد من توله لك وصلنا يا أمنا كنا على منهجك من تخله حاشا ننسى لا ما ننساه نأسى لجك دمعنا نقله إلا أنت ما نملك لله يا أبو علي حبنا لله حبنا لله وكنا بالله والله غيرك أبد من توله لك وصلنا يا أمنا كنا عن منهجك من تخله حاشا ننسى لا ما ننساه نأساه لجك دمعنا نقله إلا أنت ما نملك لله يا أبو علي حبنا لله يا حسين الله يا حسين ننسى بمصابك كل ألمنا يا حسين وكتر هضمك شنهو هضمنا يا حسين يلي بيك يرفرف علمنا يا حسين هالدرب للموت التزمنا يا حسين ننسى بمصابك كل ألمنا يا حسين وكتر هضمك شنهو هضمنا يلي بيك يرفرف علمنا هالدرب للموت التسمع يا حسين ننسى بمصابك كل ألمنا يا حسين كتر هضمك شنو هضمنا يا حسين يلي بيك يرف علمنا هالدرب للموت الصوت يا اسمع اسمع يا حسين ننسى بمصابك كل ألمنا يا حسين كتر هضمك شنو هضمنا يلي بيك يرفرف علمنا هالدرب للموت التزمنا ننسى بمصابك الألم وكتر هضمك شنه هضمنا يلي بيك يرفرف علمنا هالدرب للموت التزمنا